بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنكمل مستعينين بالله متوكلين عليه ما بدأنا بشرحه. وقد توقفنا في أثناء الكلام على الهمزة المتوسطة، فقد ذكر المؤلف أمثلة كثيرة للهمزة المتوسطة المكتوبة على نبرة، وكذلك المكتوبة على واو، والمكتوبة على السطر، والمكتوبة على الألف. طيب، قلنا ذكر المؤلف في آخر الكلام على الهمزة المتوسطة مسألة، فقال: والهمزة المتطرفة تصير همزة متوسطة حكما إذا اتصلت بما بعدها. فالهمزة المتوسطة تشمل أيضا الهمزة المتطرفة إذا اتصل بها شيء بعدها، فهذا يخرجها عن كونها متطرفة إلى كونها متوسطة، ويسمونها المتوسطة حكما. ما الأشياء التي تتصل بالهمزة المتطرفة فتجعلها في حكم المتوسطة؟ قال: مثل الضمائر، نحو يقرؤون، وقرأت، وقرأي، لشركائهم، شركاؤهم، إن شركاءهم. ومثل ماذا أيضا؟ قال: وحروف التثنية والجمع، نحو مقرؤين، ومقرؤات، ومقرؤان، وشيئا. فكلمة شركاء مثلا الهمزة فيها في الأصل متطرفة، والمتطرفة كما سيأتي ينظر فيها إلى ما قبلها فقط، والذي قبلها ألف فتكتب على السطر. فإذا اتصل بها شيء بعدها كالضمائر، شركاؤه، هاء الغيبة، أو شركاؤك، أو شركاؤهم، أي ضمير، فهذا يخرجها من كونها متطرفة إلى كونها متوسطة، فتأخذ أحكام المتوسطة حينئذ، فيجب أن تنظر إلى حركتها وإلى ما قبلها، فقد تكتب حينئذ على الواو أو على الياء أو على السطر. فمثلا لو قلت: نظرت إلى شركاء إهم، فإلى حرف جر، وكسرة الجر ستقع على الهمزة فتكون الهمزة مكسورة بعد ألف، والكسرة أقوى فتكتب الهمزة على نبرة. ولو قلت: إن شركاءهم، فإن كما عرفنا في النحو تنصب اسمها، ف فتحة النصب ستقع على الهمزة فتكون حينئذ همزة مفتوحة بعد ألف، والألف أقوى فتكتب الهمزة على سطر. ولو لم تسبق بناصب ولا بجار فستكون الكلمة مرفوعة، الرفع يكون بالضمة، فتكون الهمزة مضمومة بعد ألف والضمة أقوى فتكتب الهمزة على واو شركاؤهم. وكذلك نحو قرأ، قرأ همزة مكتوبة على ألف لأن ما قبلها مفتوح. طيب، لو وصلت بها تاء المتكلم قرأت، ستكون ساكنة بعد فتح والفتح أقوى فتبقى على ألف، لكن لو وصلت بها واو الجماعة قراء ثم همزة ثم واو الجماعة، فواو الجماعة تضم ما قبلها فتكون الهمزة مضمومة بعد فتح، وأيهما أقوى، الضم أو الفتح؟ الضم، فتكتب على واو قرأوا. إلا عند من يكره اجتماع المثلين كما قلنا فيبقيها على السطر. فهذه الهمزة المتطرفة التي ستكون في حكم المتوسطة لهذا السبب. هناك مذهب لبعض المتقدمين وهو اليوم يكاد يكون مهجورا لا يعمل به، وهو أنهم يعدون الهمزة المتطرفة متطرفة ولو اتصل بها شيء، يعني يبقونها على حالها السابق عند التطرف ولا يجعلونها في حكم المتوسطة حينئذ. فالهمزة مثلا في شركاء تبقى على الصدر دائما، وفي قراءة تبقى على ألف دائما، وهكذا. هذا المذهب كما قلنا هو مهجور الآن، لا يكاد يعمل به. هناك أمر آخر مهم، ولو فتحت المجال للأسئلة سيسألني عنه بعضكم، وسأشرحه لأنه لطيف جدا ويجعل الدارس يفهم مسائل الهمز فهما جيدا. الياء الساكنة والكسرة ماذا يناسبهما؟ النبرة أو الياء. الواو الساكنة يناسبها السطر، وأما بنتها الضمة فيناسبها الواو. طيب والألف يناسبها السطر، وأما بنتها الألف فيناسبها الألف. طيب السكون يناسبه السكون، آسف، يناسبه السطر. قد يقول قائل كون الضمة يناسبها الواو واضح، والفتحة يناسبها الألف واضح، ماشي ماشي. طيب الواو ناسبها السكون، آسف، الواو ناسبها السطر، والألف أيضا ناسبه السطر، فكان قياس ذلك مع الياء أن تكون على السطر. حرف اللين واوا ساكنة أو ألفا ولا تكون إلا ساكنة، والياء الساكنة القياس فيها كلها واحد، وهو أن تكتب الهمزة بعدها على السطر، هذا القياس فيها كلها. نعم هذا القياس فيها كلها، إلا أن هذا القياس بقي مع الواو ومع الألف لأنهما حرفان من طبيعتهما عدم الاتصال. يعني الألف لو قلت مثلا عباءة، هذه الألف لا يمكن تتصل بالتاء، ليس من طبيعتها الاتصال، يصل منقطعة، فبقيت الهمزة على السطر وما في أي إشكال. وكذلك الواو، الواو حرف لا يتصل بما قبله بخلاف الياء. فكان الأصل في الياء في نحو هيئة مثلا أن يكتب هكذا، هيئة تبقى الهمزة بعده على السطر، إلا أن الياء من الحروف التي تتصل بما بعدها أو لا تتصل، تتصل، فلهذا وصلها أهل الإملاء بما بعدها، فوقعت الهمزة حينئذ على كرسي، فلهذا بعضهم يسميها كرسي أو نبرة أو ياء. فلهذا نقول أحرف اللين قياس الهمزة بعدها أن تكون على السطر، بقي القياس مع الألف والواو، وأما الياء لأنها تتصل بما بعدها صارت الهمزة بعدها على كرسي. هذه المسألة ستفيدنا بعد ذلك في أكثر من مسألة. ننتقل إلى الهمزة المتطرفة. فبعد أن انتهى المصنف من الكلام على الهمزة المتصدرة والمتوسطة انتقل إلى المتطرفة، فقال الخلاصة تكتب الهمزة المتطرفة على ما يناسب حركة ما قبلها. الهمزة المتطرفة في حكم الهمزة المتوسطة من حيث كيفية الكتابة على حسب هذا الترتيب. الفرق بين المتوسطة والمتطرفة في ذلك أن المتوسطة يجب أن تراعي حركتها وما قبلها، وأما المتطرفة فإنك تراعي ما قبلها فقط لأنه أصيل، وأما حركة الهمزة نفسها فلا تراعيها لأنها حركة طارئة بحسب الإعراب، قد تختلف. مثلا الحركة التي على لؤلؤ مثلا قد تكون ضمة في الرفع أو فتحة في النصب أو كسرة في الجر، تختلف، فلهذا لا ترعى، نراعي ما قبلها فقط بحسب هذا الترتيب. فإذا قلنا مثلا في قارئ وفي قرأ وفي جرؤ وفي شاء، الهمزة هنا ننظر إلى ما قبله هو الكسر فنكتبه حينئذ على نبرة، وقرأ ننظر لما قبله هو مفتوح نكتبه على ألف، وجرؤ قبلها ضم فنكتبه على واو، وشاء قبلها ألف فنكتبها على السطر. ماذا قال المؤلف في الخلاصة؟ قال: تكتب الهمزة المتطرفة على ما يناسب حركة ما قبلها، قيدها بالحركة، يعني كأنه أغفل أحرف اللين، بينما في المتوسطة قال ننظر إلى حركتها وما قبلها، ما قال حركة ما قبلها، قال وما قبلها ليشمل حركات حروف اللين، أما هنا فقال حركة ما قبلها. لماذا؟ لأن المؤدى واحد، المؤدى واحد. كيف المؤدى واحد؟ الكسر ماذا يناسبه؟ النبرة، والواو الواو، والضمة الواو، والفتحة الألف. طيب والسكون ماذا يناسبه؟ سكون، كما مثلا في دفء، نقول دفء أو عبء أو شيء على السطر، لما قبلها ساكن والساكن يناسبه السطر، إذا فالساكن ماذا يناسبه؟ السطر. طيب والألف؟ الألف العربية ساكنة أصلا وتناسبها يناسبها السطر كالسكون، وكذلك الواو الساكنة هو ساكن، وكذلك الياء الساكنة هو ساكن، فلهذا لو قلت السكون سيشمل الألف ويشمل الواو الساكن ويشمل الياء الساكنة، هو الحقيقة نفس الترتيب، هو نفس الترتيب، إن شئت أن تبقى نفس الترتيب وإن شئت أن تكتفي بالحركات، النتيجة والمؤدى واحد. طيب لو سألتكم عن كلمة بريء، بريء، بريء، بريء، أو يجيء ماضي جاء، يا جيء، كيف تكتب؟ بريء، ها، بحسب ما قبلها، قبلها ساكن، نقول ساكن أو يا ساكنة، إذن السكون ماذا يناسبه؟ سطر. إذن نكتب هكذا: بريء. ويجيء نفس الأمر، ساف سكون، فالهمزة تكون على سطر هكذا يجيء. طيب، شاء هكذا، لأن الهمزة بعد ألف، الألف ساكنة. لو قلت مثلا ضوء، ضوء أين على السطر بعد ساكن؟ تمام. في إشكال؟ في إشكال للطالب المنتبه، إلا إذا كان منتبه أكثر من اللازم. ها؟ طيب تمام. نعم، نحن قلنا المتوسطة كالمتطرفة في الترتيب، صح؟ الألف، الألف على الصدر، صح؟ ولو الساكنة على الصدر، صح؟ طيب، والياء الساكنة قلنا تكتب على ماذا؟ ها؟ تكتب على نبرة. طيب، هنا كتبت على نبرة ولا على السطر؟ صارت المتوسطة كان متطرفة ولا في خلاف الترتيب؟ ها؟ أحسنت. نعم، هي نفس الحكم، لأن شرحت لكم قبل قليل، قلت القياس في الياء أن تكون مثل الواو والألف، تذكرون؟ القياس في أحرف اللين كلها أن الهمزة بعدها على السطر، إلا أن الياء لأنها تتصل بما قبلها، يعني بعدها شيء، فوصلنا الياء بما بعدها فسقطت الهمزة على كرسي. لكن لو جاءت الياء في الأخير، يعني الياء ما بعدها شيء تتصل به، فيبقى الحكم على القياس، يعني تبقى الهمزة على السطر، فالهمزة المتطرفة كالمتوسطة في ذلك. وهذا من أسباب التي يجعل أيضا الإملائيين في كتب التعليم يقول الهمزة المتوسطة المتطرفة تكتب بحسب حركة ما قبلها، ويخفون الحروف للخروج من هذا الإشكال، مع أنه واضح لو سهل عن شرح للطالب لفهم المسألة من أصلها. طيب، فهذا ما يتعلق بالهمزة المتطرفة. ذكر أيضا أمثلة على ذلك، بعض الأمثلة، الأمثلة كلها واضحة، أنا سأقف عند مثال واحد. قلنا كلمة دفء كيف تكتب؟ على السطر. وكذلك شيء على السطر. طيب تمام، هنا على القياس قبلها ساكن على السطر، طيب هنا قبلها ياء ساكنة، قلنا خلاص هذا فهم أيضا على السطر، لأن قياس الياء أن تكون الهمزة بعدها على السطر لعدم اتصالها بما بعدها. تمام. طيب ماذا تقول في الرفع في دفء؟ دفء. وفي شيء؟ شيء. وفي الجر؟ دفء وشيء. وفي النصب ستقول دفءا وتضع ألف، سيأتي هذا في النصب، في النصب تضع بعده ألفا، سمى ألف البدل، يعني بدل من التنوين عند الوقف عليه تقلبه إلى ألف، بدل دفءا تقول دفءا. وكذلك في شيئا، شيئا تضع ألف بدل طبعا الياء تتصل بما بعدها، هنا صار في شيء بعدها. طيب ما القياس حينئذ في الكتابة؟ أن نكتب دفءا كيف؟ دفءا، نصل الياء بما بعدها دفءا، وكذلك شيئا فوصلناها، الياء وصلناها، كذلك الفاء مما يتصل بما بعده فاتصل على قاعدة الحروف التي تتصل والتي لا تتصل. طيب، ثم قال ملحوظة بعد أن ذكر الهمزة المتطرفة والمتوسطة والمتصدرة، ذكر هذه الملحوظات، قال: إذا صارت الهمزة على ألف وبعدها ألف فإنهما يكتبان مدة، إذا صارت الهمزة على ألف، يعني إذا أدى قياس هذه القواعد إلى كتابة الهمزة على ألف، وبعدها في الكلمة ألف، فكيف يكتبان حينئذ في الإملاء؟ يقول يكتبان مدة، سواء أكان في أول الكلمة نحو آدم وآكل وآكل وآخر وآباء والآن، أو في وسطها نحو قرآن ومرآة ومآل إلى آخره، أو في آخرها نحو قرأ ولم يقرأ. نعم، إذا أدى القياس إلى كتابة الهمزة على ألف نحو قرأ أو ملجأ ملجأ، ثم وقع بعد هذه الهمزة ألف، بعد هذه الهمزة ألف، كأن تسند قرأ إلى ألف الاثنين قرأ، أو تثني ملجأ بالألف والنون ملجأً، فتكون همزة على ألف وبعدها ألف فيكتبان مدة. وكذلك في ملجأ ستكتب الهمزة والألف مدة ملجأً، وكذلك في قرآن قرآن همزة مفتوحة بعد ساكن، ما قياسها؟ همزة مفتوحة، أيهما أقوى، الفتح ولا السكون؟ الفتح، والفتح يناسب الألف، فكان القياس هكذا. لكن القاعدة أدت إلى اجتماع همزة على ألف وبعدها ألف ويكتبان مدة هكذا. قال: بخلاف نحو شاء قراءات بوء مرؤات شيئان لؤلؤان، لأن الهمزة ليست على ألف. الفعل شاء الهمزة مكتوبة على سطر لأن قبلها ألف وهي متطرفة. طيب أسندها إلى ألف الاثنين، هذا ألف الاثنين، هذا ألف الاثنين. طيب إذا دخلت عليها ألف الاثنين صارت متوسطة حكما. الهمزة المفتوحة بعد ألف كيف تكتب؟ أيهما أقوى، الفتح ولا الألف؟ الألف، والألف يناسبه السطر، إذن فالهمزة على السطر وليست على ألف، فهل يكتب مدا؟ لا، ما يكتب مدا، هكذا تكتب شاء بهمزة لأن الهمزة ليست على ألف. ونحو ذلك قراءات، جمع قراءة قراءة أو قراءات، قراءة همزة مفتوحة بعد ألف، أيهما أقوى؟ الألف، والألف يناسبها السطر، فالهمزة على سطر. طب اجمع بالألف والتاء تكون قراءات. طيب هل نقول همزة وألف يكتبان مدا؟ لا، لأن الهمزة الأولى ليست على ألف، القياس أدى إلى كتابتها على السطر. وكذلك في بوء فعل أمر الاثنين بوء، وعندما تسند الاثنين يقول بوء بالإثم، فبوء همزة مفتوحة بعد واو ساكنة، الواو الساكنة أقوى ويناسبها السطر، همزة وألف لكن همزة ليست على ألف، إذن يبقيان على حالهما لا يدخلان في القاعدة. إذن متى نكتب الهمزة والألف بعدها مادة إذا كانت الهمزة على ألف وبعدها ألف في موضع آخر أيضا نكتب فيه الهمزة بمد. قال وكذلك إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل في أل فإنهما يكتبان مدة، همزة الوصل التي في أل الحرف وهو الحرف الوحيد الذي يبدأ بهمزة وصل، تقول الرجل الشاهد الخبر، فإذا أدخلت عليه همزة الاستفهام، همزة الاستفهام همزة قطع، أمحمد ناجح، أحضر محمد، همزة قطع، فإذا أدخلت همزة الاستفهام وهي همزة قطع على همزة وصل فالقياس في همزة الوصل حينئذ همزة الوصل إذا اتصل بها شيء قبلها ما حكمها في الأصل؟ تسقط، فلهذا سميت وصلا، هذا الأصل فيها. لكن يجوز أن تسقطها على القياس الرجل عندك، ويجوز أن تثبتها وتقلبها ألفا فتكون الهمزة حينئذ همزة استفهام بعدها ألف ويكتبان مدا، كقولك الرجل عندك ثم تريد أن تستفهم فتدخل همزة الاستفهام. نعم، فلك أن تسقط الهمزة فتقول الرجل عندك وأن تمد تثبت الألف تقلب الهمزة إلى ألف، والألف معروف أنه من حروف المد، فتمد الرجل عندك. وكذلك لو قلت الشاهد حضر ثم تسأل فلك أن تقول الشاهد حضر أو الشاهد حضر، الخبر صحيح الخبر صحيح الخبر صحيح، وهكذا. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك تمرينات على كتابة الهمزة، فلعلنا نمر على شيء منها بسرعة. قال تمرينات: السؤال الأول امرؤ وضوءك، هات هذين اللفظين في الرفع والنصب والجر. امرؤ كلمة عربية لها خاصية وهي أن ما قبل آخرها يتابع آخرها في الحركة، تقول في الرفع جاء امرؤ، وفي النصب رأيتم رأن، وفي الجر سلمت علم رئن. فبعض العلماء يسميه معرب من مكانين، يعني يريد أن ما قبل الآخر يتابع الآخر في الحركة. طيب، فكيف نكتب امرؤ في الرفع؟ جاء امرؤ بالواو، همزة متطرفة بعد ضم. طيب في النصب على ألف، وفي الجر على نبرة. قال امرؤ القيس، وإن امرأ القيس، وهذا البيت لامرئ القيس. طيب، الفعل أجاب همزة متصدرة مفتوحة كتبت على ألف، همزة متصدرة على ألف، هذا الفعل المضارع للمتكلم، فعل مضارع للمتكلم أنت، يعني أنت ماذا تقول عن نفسك؟ أنا أجيب، همزة مضمومة وأيضا على ألف لأنها متصدرة. طيب هات المصدر إجابة، همزة متصدرة لكن مكسورة، الهمزة المكسورة توضع تحت الألف، والمفتوحة والمضمومة فوق الألف. طيب عبء وكفء، كفء همزة متطرفة بعد سكون على السطر. طيب يقول ثني هذين اللفظين في الرفع والنصب، في الرفع ماذا سنقول؟ كفء أن، يقول ثني، يثني يعني كفء أدخل عليها الألف والنون، ثم كفء أدخل عليها الياء والنون. في الرفع ماذا سنكتب؟ كفء آن، ستكون الهمزة حينئذ في حكم المتوسطة فهي مفتوحة بعد سكون، كيف تكتب؟ على ألف. فتجتمع همزتان، الأولى على ألف والثانية ألف، فيكتبان مدا. طيب وفي النصب كف أين، أيضا همزة مفتوحة بعد سكون فتكتب على ألف وتبقى على حالها كف أين، ومثل ذلك جزء وشيء. طيب يقول جاء، الفعل جاء فعل الماضي جاء، يقول هات المضارع يجيء، كيف نكتبها؟ همزة على السطر متطرفة بعد السكون. طيب فعل الأمر جئ، كيف تكتب؟ همزة متطرفة بعد كسر على نبرة، هذا جئ. طيب والمصدر مجيء، ما مجيء متطرفة بعد سكون على السطر مجيء. طيب يقول ثم صله هذا المصدر بهاء الغائب في الرفع والنصب والجر. طيب في الرفع همزة مضمومة بعد ياء ساكنة، أيهما أقول، ياء الساكنة ولا الضم الساكنة؟ إذن على نبرة. والفتح والكسر، الكسر نفس الأمر أصلا، والفتح أضعف من الضم، فالهمزة ستكتب على كل حال على نبرة. طيب هات اسم المرة على فعلة، هات فعلة من جاء، جيئة، فتح وسكون أيهما أقوى؟ آسف، فتح وياء، جي النبرة. طيب الفعل الماضي جاء، يقول أسنده إلى ألف الاثنين، جاء تكتب هكذا أم نكتب الهمزة والألف مدا؟ هكذا، لأن الهمزة ليست على ألف. طيب أسنده إلى تاء المتكلم، ها ستقول جئت، همزة ساكنة بعد كسر إذن على نبرة، جئت. طيب فعل الماضي أسنده إلى واو الجماعة، جاءوا، ضم ألف أيهما أقوى؟ الضم، جاءوا. طيب الفعل المضارع، هذا الفعل المضارع يقول أسنده لواو الجماعة، يجيءوا، عند الرفع عند ثبت النون يجيئون، كيف نكتب؟ ضم ياء ساكنة، الياء الساكنة أقوى، إذن يجيئون على نبرة، لأن الياء الساكنة أقوى. يقول اكتشف الخطأ فيما يأتي عندكم، اسأل، الصواب أن الهمزة على ألف، ته نئة على نبرة، بريئان على نبرة، لأن الهمزة مسبوقة بيا ساكنة، يعني هكذا بريئان. طيب تؤثر على واو، هذه أشياؤه على واو، شيء على السطر، إجراءات على السطر، لا على السطر، لأن همزة بعد ألف. طيب جزئين على ألف، همزة مفتوحة بعد ساكن، مبدوء على الصدر، همزة متطرفة بعد ساكن، وكذلك مبدوءة أيضا على السطر. طيب ثم قد تأمل الهمزات في هذه القطعة، تأملوا فيها في وقت أوسع من ذلك، واعرفوا سبب كتابتها بهذه الطريقة. هذا ما يتعلق بالهمزة، وهي أكثر الحروف إشكالا وتصرفا في كيفية الكتابة. طيب الشيخ بندر موجود، متى ينتهي الوقت؟ ها؟ نريد أن نضبط الوقت، وكم ساعة بعد الصلاة كم يبقى عليها؟ بعد الصلاة؟ لا بعد الأذان نخلص من الزمان. طيب دعونا نأخذ ثلث ساعة ونتوقف، ولا الأقل لو ننهي الألف المتطرفة. طيب ما زال الكلام في القسم الأول، وهو في كيفية كتابة أربعة أحرف. فالباب الأول كان في كتابة الهمزة وانتهينا منه، والباب الثاني في كيفية كتابة الألف المتطرفة، وفي ذلك يقول الباب الثاني الألف المتطرفة. الألف كما تعرفون هي الألف المادية، وهي غير الهمزة، فالهمزة حرف صحيح كما رأينا، تأتي مفتوحة ومضمومة ومكسورة وساكنة. أما الألف فهي الألف المادية، والألف المادية سواء كتبت في نهاية الكلمة واقفة كدعا أو نائمة كهدى، هي حرف واحد، الخلاف فقط في طريقة الكتابة، أما حقيقة الحرف فهو حرف واحد وهو الألف، لكن الإملائيين اصطلحوا على كتابته مرة يعني ألفا واقفة أو يقول يابسة، ومرة ألف نائمة أو يقولون مقصورة أو بطة أو ياء على شكل ياء. المهم قال الخلاصة، والخلاصة التي عندي تختلف عن الخلاصة التي عندكم، فالخلاصة التي عندكم يعني حصر مواضع كتابة الألف المتطرفة واوا، ثم جاءتني اقتراحات كثيرة بأن الأفضل عكس، أن نحصر مواضع كتابة الألف المتطرفة ياء أو نائمة، فالمؤدى واحد فيهما، لكن هذه الطريقة ستكون أقل في الاستثناءات. فالخلاصة تكتب الألف المتطرفة نائمة في ثلاثي أصل ألفه ياء، وغير ثلاثي ليس قبل آخره ياء، وخمسة أسماء مبنية، وأربعة أحرف، وعشرة أسماء أعجمية، وتكتب واقفة فيما سوى ذلك. فالألف المتطرفة، وقيدناها بالمتطرفة، لأن الألف إذا كانت في أثناء الكلمة فلا تكتب إلا واقفة ولا تأتي متصدرة لأنها ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن، فصار الكلام محصورا بالألف المتطرفة. الألف المتطرفة إما أن تكتب واقفة وإما أن تكتب نائمة. طيب متى تكتب نائمة؟ لها حالات سيذكرها المؤلف بالتفصيل بعد قليل، لكن إجمال ذلك أنها تكتب نائمة في هذه المواضع الخمسة: الموضع الأول الثلاثي الذي أصل ألفه ياء، مثل هدى أو هدى، فألفه مأخوذة من الياء يدل على ذلك المضارع يهدي. قال: وغير ثلاثي ليس قبل آخره ياء، يعني غير الثلاثي الرباعي الخماسي السداسي، تكتب نائمة كمشفى ومستشفى، إلا إذا كان قبل آخره ياء كزوايا زوايا فتكتب واقفة. هذا غير ثلاثي، زوايا غير ثلاثي لكن قبل آخره ياء فنكتب ألفه واقفة. وغير ثلاثي ليس قبل آخره ياء، إذا كان قبل آخره ياء تكتب واقفة زوايا، وإذا لم يكن قبل آخره ياء تكتب نائمة كمشفى ومستشفى. فهو يريد بهذا الكلام الآن مشفى ومستشفى، يعني غير ثلاثي رباعي خماسي سداسي وليس قبل آخره ياء كمشفى ومستشفى. وخمسة أسماء مبنية، يعني الأسماء المبنية تكتب بالألف الواقفة كأنا مثلا، هذا، إلا خمسة أسماء مبنية مثل متى. قال: وأربعة أحرف، يعني أن الأحرف تكتب بالألف الواقفة كلا وأما وإلا، إلا أربعة أحرف مثل إلى وعلى. قال: وعشرة أسماء مبنية أو عشرة أسماء أعجمية، يعني الأسماء الأعجمية تكتب بالألف الواقفة كفرنسا وإيطاليا وملاريا، إلا عشرة أسماء لكثرة استعمالها مثل موسى وعيسى. إذن فالألف المتطرفة تكتب واقفة إلا في الثلاثي الذي أصل ألفه ياء كهدى من يهدي، وغير ثلاثي رباعي خماسي سداسي ليس قبل آخره ياء كمشفى مستشفى، وخمسة أسماء مبنية كمتى ولد، وأربعة أحرف كإلى وعلى، وعشرة أسماء عجمية كموسى وعيسى. ثم شرح فقال في البيان: الألف تقع متوسطة ومتطرفة، ولا تقع في أول الكلمة لأنها ساكنة والعربية لا تبدأ بساكن. الألف المتوسطة تكتب واقفة مطلقا، متوسطة لا تكتب إلا واقفة، سواء أكان التوسط أصليا، مثاله قام استقام كتاب وكاتب، أم كان عارضا، يعني كانت في الأصل متطرفة ثم اتصل بها شيء، مثاله هداي، أصل هدى نائمة فلما اتصلت بها المتكلم صارت في حكم المتوسطة فكتبت بالألف الواقفة كهداي ومستشفاك ويخشاه ويخشاني وعلامة وحتامة. علامة هي على بعدها ما الاستفهامية، وما الاستفهامية إذا سبقت بجر تحذف ألفها، ما ميم ألف لكن إذا سبقت بجار تحذف الألف منها تبقى فقط ميم، فحينئذ لابد أن تتصل بما قبلها. قلنا أي كلمة تبقى على حرف واحد لابد تتصل، مثل عما يتساءلون هي عن ما يتساءلون، فصار فيه إدغام عم ثم حذفت الألف عما يتساءلون، ولهذا لو وقف تقول عم من دون ألف. وكذلك على ما تحذف الألف تتصل الميم بعلى فتقول علام تغضب، وإذا وقفت علام. فالشاهد أن ألف على إذا اتصلت بها الميم ستكون متوسطة فتكتب واقفة علامة. بعد أن اختصر أجمل، آسف، بعد أن اختصر فصل، فذكر أحوال الألف المتطرفة الخمسة بالتفصيل. فقال الألف المتطرفة، للألف المتطرفة خمسة أحوال. الأولى في الثلاثي من الفعل والاسم المعرب، في الثلاثي يعني المكون من ثلاثة أحرف، سواء من الفعل مطلقا أو من الاسم المعرب. الثلاثي من الأفعال أين يتصور؟ في الماضي، من ذهب وخرج ودعا وهدى، لكن ما يتصور في المضارع، لأن المضارع لابد أن يزاد عليه حرف مضارعة، فأقل شيء يكون أربعة أحرف فلا يتصور فيه. والأمر هو نفس المضارع بحذف حرف مضارعة. طيب، وكذلك الثلاثي من الاسم المعرب، حينئذ لابد أن نتذكر تقسيم الاسم إلى معرب ومبني، وهذا مدروس في النحو، فالأصل والأكثر في الأسماء أنها معربة إلا عشرة أسماء مبنية كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط إلى آخره. طيب، ما حكم الألف في الثلاثي سواء من الأفعال أو من الاسم المعرب؟ قال المصنف تكتب واقفة إن كان أصلها واوا، مثاله دعا وسمى وتلا ورجا وعلا وربا وخطأ، لأنه يقال يدعو ويسمو ويتلو ويرجو ويعلو ويربو أن يرتفع ويخطو، هذه أفعال ثلاثية. طيب أسماء ثلاثية، قال العصا والقفا والعدا والربا والعلا والضحى، لأنه يقال فيها عصوان وقفوان ويعدو وعدو من العدا ويربو وربوة من الربا والربا ويعلو وعلو من العلا ويضحو وضحوة من الضحى. إذن تكتب الألف المتطرفة في الثلاثي من الأفعال والأسماء المعربة واقفة إذا كان أصلها واو. ثم قال وتكتب نائمة إن كان أصلها ياء، مثاله هدى ورمى وعصى وسعى ورعى، لأنه يقال يهدي ويرمي ويعصي وسعي ورعي. ف استدل على أصل الألف في هدى ورمى وعصى بالفعل المضارع يهدي ويرمي ويعصي، وأما في سعى ورعى فاستدل على أصل الألف بالمصدر سعي ورعي. لماذا لم يأتي بالمضارع؟ لأن المضارع سيبقى على الألف، سعى يسعى وكذلك رعى يرعى، فلم يبين الأصل فانتقل المصدر صعي ورعي. طيب هذا مثال الفعل الثلاثي. طيب مثال الاسم الثلاثي، قال الفتى والحصى والهدى والقرى، لأنه يقال فتيان وحصيات ويهدي وقرية. إذن فالخلاصة أن الثلاثي من الأفعال وكذلك الثلاثي من الأسماء المعربة يكتب الألف المتطرفة فيها بحسب أصلها. فإذا كان أصلها واو كتبت واقفة، وإذا كان أصلها ياء كتبت نائمة، وكذلك بالعكس. يعني لو رأيت الفعل غزا بألف واقفة تعرف أن أصل الألف واو، لأن الألف واقفة تدل على أنها واو. ولو رأيت مثلا ندى مكتوبة بألف النائمة تعرف أن أصلها ياء، فالأمر متقابلان. وهنا خلاف مشهور قديم، وهو أن هذا التفصيل المضطرد هو قول البصريين، وهو الذي عليه عمل أكثر أهل الإملاء اليوم. وأما الكوفيون ففصلوا، فجعلوا هذا التفصيل النظر إلى الأصل خاصا بالثلاثي الذي على وزن فعل، يعني مفتوح الفاء، كالعصا تكتب واقفة عصوان، وأما الفتى تكتب نائمة فتيان، لأنه على مفتوح الفاء فعل. لكن إذا كان الثلاثي مضموم الفاء فعل أو مكسور الفاء فعل، فبعض الإملائيين ينقل عنهم أنهم يكتبونه بالنائمة مطلقا، وعلى ذلك كتب المصحف كالضحى يكتب بالنائمة. وبعضهم يقول إن مذهبهم الجواز، يجوز أن تكتب واقفة ونائمة. فمذهب البصريين في ذلك مضطرد، ومذهب الكوفيين فيه التفصيل المذكور في التفريق بين مفتوح الفاء وبين مكسور الفاء ومفتوحها. هذه الحالة الأولى في الثلاثي. طيب الحالة الثانية في غير الثلاثي، قال: وفي غير الثلاثي من الفعل والاسم المعرب، غير الثلاثي عن الرباعي والخماسي والسداسي، من الفعل مطلقا ومن الاسم المعرب. طيب ما حكم الألف في آخرها؟ قال: تكتب نائمة، يعني هذا الأصل فيها، إذا كانت الألف غير ثالثة رابعة خامسة سادسة فالأصل فيها أن تكتب نائمة. مثال ذلك، قال مثاله: أعطى ارتوى، فعلان ماضيان، يسعى فعل مضارع، اهتدى، صلى، استدعى الماضية، الدعوة اسم، أذكى، ليلى، مرتضى، مرمى، المستشفى، أقصى، كله أسماء. طيب إلا إن سبقت الألف بياء، سبقت الألف في الرباعي والخماسي والسداسي، الألف المتطرفة صار قبلها ياء، فإنها تكتب واقفة مثل ريا واستحيا وتزيا ودنيا ومحيا وزوايا وخطايا. وسبب في ذلك أنهم كرهوا اجتماع حرفين من شكل واحد، يعني ياءين. هذه الحالة الثانية، الحالة الثانية في غير الثلاثي، الرباعي الخماسي السداسي. الحالة الثالثة للألف المتطرفة، قال: وفي الاسم المبني، في الأسماء المبنية، ما حكم الألف المتطرفة في الأسماء المبنية؟ قال: تكتب واقفة، مثاله: أنا، ذا، هما، مهما، هذا، إذا، هنا، هذه كل أسماء مبنية، والقياس في الاسم المبني أن تكون ألفه واقفة. قال: باستثناء خمسة أسماء مبنية فتكتب الألف فيها نائمة، وهي لدى ومتى وأنا وأولى والأولى. فلدى ظرف، ومتى وأنا استفهام، وأولى اسم إشارة ذكرناه قبل قليل، فأكثر العرب يمده يقول: أولئي رجال، وهؤلاء، وأولئي نساء، ويدخل عليها فيقول هؤلاء. وبعض العرب يقصره، ما يقول أولئي، يقول أولى رجال، هذا المراد هنا، اسم إشارة للجمع أولى، والواو فيه زائدة، يعني تكتب ولا تنطق. وأما الأولى فهو اسم موصول بمعنى الذين، تقول جاء الذين أحبهم وجاء الأولى أحبهم، واللفظ واحد فيهما أولى الأولى، وللتفريق بينهما زادوا في اسم الإشارة واوًا، هذه واو للتفريق تكتب ولا تنطق. طيب هذه الحالة الثالثة للألف المتطرفة. ننتقل إلى الحالة الرابعة للألف المتطرفة، قال وفي الحروف، الألف المتطرفة في الحروف، قال تكتب واقفة مثاله لا ما إلا ألا كلا لولا يا هلا، حروف مختلفة. والقياس في الألف المتطرفة في الحروف أن تكتب واقفة. قال باستثناء أربعة أحرف فتكتب فيها نائمة، وهي إلى وعلى وحتى وبلاء. الحالة الخامسة الأخيرة للألف المتطرفة، قال وفي الأسماء الأعجمية تكتب واقفة مثاله يافا وفرنسا وروما وملاريا وموسيقى. فالأسماء الأعجمية يعني التي تعرب للعربية الأصل فيها أن تكون الألف المتطرفة فيها واقفة. قال باستثناء عشرة أسماء فتكتب فيها نائمة، وهي موسى وعيسى ومتى وكسرى، أسماء رجال، وبخارى وبصرى وبردى ونينوى وسقطرى، أسماء مواضع، وكمثرى اسم فاكهة. قالوا كثرة الاستعمال. فالخلاصة في ذلك أن الألف المتطرفة تكتب واقفة إلا في ثلاثي أصل ألفه ياء، تكتب واقفة إلا في ثلاثي أصل ألفه ياء، أو غير ثلاثي رباعي خماسي سداسي وليس قبل آخره ياء، وفي خصم أو في خمسة أسماء مبنية كمتى ولد، وأربعة أحرف كإلى وعلى، وعشرة أسماء أعجمية كموسى وعيسى. ثم قال المؤلف مسألة كتابة إذن بالتنوين وإذن بالنون، كيف تكتب؟ وأدخل هذه المسألة في هذا الباب لأن من المذاهب أن تكتب بالألف إذا، وبعضهم يذكرها في التنوين لأنها إذا كتبت بالألف صار الصوت الذي فيها تنوينا، فقال تكتب بالنون إذا نصبت الفعل المضارع مثاله إذا تنجح، وتكتب بالألف والتنوين إذا لم تنصب الفعل المضارع مثاله سأزورك إذا ومحمد إذا ينجح. فإذا من نواصب الفعل المضارع، وفي النحو يقول لا تنصب إلا بشروط، من الشروط أن تكون متصدرة، فإذا لم تكن متصدرة سبقها شيء من الجواب فإنها لا تنصب، تبقى حرفا مهملا والمضارع بعدها مرفوع، كقولك سأزورك إذا، وكقول محمد إذا ينجح، بخلاف ما لو قلت إذا أزورك فتعمل النصب وتكتبها بالنون، بالنون حينئذ تفريقا بين العاملة وغير العاملة. قال المؤلف وتجوز كتابتها بالنون دائما، وهو مذهب المازني والمبرد، وهو مذهب حسن، وتجوز كتابتها بالألف دائما وهو مذهب جمهور البصريين. فالخلاف في ذلك سائغ ومشهور منذ القدم، والمصحف مكتوب على مذهب جمهور البصريين كتبت فيه دائما بالتنوين والألف، لكن من كتبها بالنون دائما فهو لا شك أنه أسهل وأبعد عن الغلط، خاصة الذين لم يدرسوا النحو. ومن أراد التفصيل ودرس المسألة في النحو فهذا هو الأفضل. لكن من كتبها بالنون دائما لا ينكر عليه. طيب، ثم نأتي للتمرينات ونختم بها. فيقول السؤال الأول: لماذا كتبت عصا مرة بألف نائمة ومرة بألف قائمة في قولهم العصا لمن عصى؟ فالأولى اسم وتثنيته عصوان، أصل الألف واو، والثانية فعل مضارعه يعصي، فالألف أصله ياء. نعم، لماذا كتبت يحيى مرة بألف نائمة ومرة بألف قائمة في قول الشاعر سميته يحيى ليحيى فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيل؟ ذكرنا أن غير الثلاثي الرباعي الخماسي السداسي إذا كان قبل آخره ياء يكتب بالألف الواقفة كدنيا وزوايا لكي لا تجتمع ياءين، واستثنوا من ذلك كلمة يحيى لكثرة التسمية به تمييزا للعلم المسمى به الإنسان والفعل يحيى، فالفعل يبقى على القاعدة يكتب بألف واقفة، والعلم اسم الإنسان يكتب بالنائمة تفريقا له عن الفعل. فلهذا سميته يحيى هذا اسم الشخص، ليحيى هذا الفعل المضارع. طيب، هات الفعل الماضي مما يأتي. يدعو كيف نكتب ماضيه؟ دعا بألف واقفة. وماضي يستدعي استدعى بألف واقفة ونائمة، نائمة لأن ليست ثلاثية. والماضي من الذرى ذرى بألف واقفة ونائمة، واقفة من ذرى يذرو، فلهذا الذرى تكتب واقفة. والماضي من البناء بنى بألف نائمة من يبني. طيب، لماذا كتبت الألف المتطرفة قائمة فيما يأتي؟ روسيا أعجمي، مطايا قبل آخره ياء، الصفا من صفا يصفو أصل الألف واو، كيفما اسم مبني أحسنت، غزا يغزو ألف أصل الألف واو. طيب، لماذا كتبت الألف المتطرفة نائمة فيما يأتي؟ استرخى غير ثلاثي، كتبت نائمة غير ثلاثي، أتى أصله يا يأتي، زلفى غير ثلاثي، موسى هذا أعجمي، لماذا كتب لم يكتب الألف الواقفة؟ من الأسماء العشر المستثنى مستثنى. ومتى اسم استفهام أيضا مبني، الأصل فيها أن يكتب بالواقفة لكنه من الأسماء المبنية المستثنى. طب، اكتشف الخطأ الإملائي فيما يأتي ثم صححه. بلجيكا بألف النائمة قياسه واقفة لأنه أعجمي، صحارى جمع صحراء قياسه واقفة ونائمة، نائمة لأنه غير ثلاثي. نعم، الربا جمع ربوة واقفة لأن الألف أصله واو ربوة. طيب، شكوى أيضا ألف نائمة غير ثلاثي، خبايا بألف نائمة والصواب بألف قائمة لأن قبل آخره ياء، رمى بألف واقفة والصواب بنائمة لأن الأصل يا يرمي، غزا بألف نائمة والصواب ألف قائمة لأن الأصل واو يغزو، اشتهى بألف واقفة والصواب نائمة لأنه غير ثلاثي، اشتهى غير ثلاثي فتكتب نائمة. طيب، تأمل الألفات المتطرفة في هذه القطعة وكذلك في هذه النصوص. وذكر أبيات لابن دريد من علماء اللغة المشهورين، وله كتاب مشهور في المعاجم اسمه جمهرة اللغة، وأيضا هو أديب وله أشعار حسنة، ومن أشعاره القصيدة المسمى بالمقصورة، قصيدة منتهية بألف مقصورة. تأمل فيها أيضا وانظر لماذا كتبت الألف مرة واقفة ومرة نائمة. بذلك نكون قد انتهينا من بابين فقط في القسم الأول، قسم الأول كتابة حروف معينة وفيها كتابة الهمزة وكتابة الألف المتطرفة وكتابة التنوين وكتابة التاء تاء التانيث، الفرق بين تاء المفتوحة والتاء المربوطة. فانتهينا من الكلام على كتابة الهمزة وكتابة الألف المتطرفة، وبقي لنا باب في كتابة التنوين وباب في كتابة تاء التانيث، نجعلهما غدا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.